أن الله تعالى نظر إلى الخلق عربهم وعجمهم فمقتهم الله تعالى جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله تعالى من الخلق العرب، واختار الله تعالى من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، اصطفاه الله تعالى وبعثه إلى البشرية جمعاء، إلى العرب والعجم، إلى الأبيض والأسود والأحمر، إلى من كانوا في عهده، وإلى من يأتون بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هو رسول الله للخلق أجمعين، ولا داعي إلى أن أكرر أنه رسول للنصارى، رسول لليهود، للمجوس، لجميع الملل والنحل، وجميع الملل والنحل وجميع النبوات والرسالات منسوخة. من تعبد الله تعالى بشيء منها لا يقبل الله منه، وإنما يتقبل الله تعالى بعد أن بعث سيد الخلق، يتقبل الله تعالى منه إن عمل وفقا لما جاء به هذا النبي العربي القرشي الهاشمي الكناني الذي جده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والكلام على فضل النبي عظيم وكثير، لا يمكن أن يستوعب ولا يمكن للمرء أن يستقرئ ذلك ويبين ذلك. إن الله تعالى قد فضله في الخلق، في النسب العرب كانوا على أوضاع ذمها الله، أوضاع منها الحسن ومنها السيء. من الحسن الوفاء، الشهامة، المروءة، النجدة. من الأخلاق السيئة، شرب الخمر، وأدى البنات، كانوا يأيدون البنات، البنت إذا ترعرعت وكبرت وبلغت السابعة السادسة حفر لها أبوها حفيرة حفرة وساقها معه، فإذا مات إلى الحفيرة ألقاها في الحفيرة وردم عليها التراب وهي حية، وهذا ما يسمى بالوأد. ولذا قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها؟ ذنبها أنه يخشى العار، ذنبها أنه يخشى أن تزني، فإذا زنت لحقه الضيم والذل. ذنبها أنها تأخذ المال إلى زوجها وإلى عشيرة غير عشيرتها، هذا الفهم الذي كانوا عليه. فجاء الله تعالى بالإسلام فذم هذا الأمر. من الأخلاق السيئة التي كانوا عليها وبدلها الله تعالى بهذه الشريعة السمحاء في الأنكحة، لهم أنواع من الأنكحة. النوع الأول: الرجل يخطب الفتاة من أبيها، من وليها، ويقع الوفاق والاتفاق فيزوج إياها وفقا لما عليه الشريعة الإسلامية اليوم، هذا نوع محمود. نوع آخر يجتمع الرهط أو الجماعة ويأتون إلى امرأة واحدة في يوم واحد في وقت واحد ويطؤونها جميعا، فإذا حملت وكان الولد تدعو هؤلاء القوم جميعا 7 6 5 4 تختار من تشاء وتقول له هذا الولد ولدك، فيكون الولد ولدا له لا يتأبى عن ذلك. هذا نوع مذموم جاء الإسلام ومنع من ذلك. نوع آخر، الرجل لا يخطب المرأة من وليها ولا زوج ولا أبيها، وإنما يخادنها يعاشرها، يتفق معها على أننا نبقى إلى أن تضعي ولد، فإذا وضعت الولد ذهبت إلى غيري. تارة يفعل ذلك الرجل يدفع ابنته إلى رجل فارس نسيب عظيم كبير حتى تحمل البنت لكي يولد له ولد نسيب حسيب قوي جل نسيب. أمر خاطئ، أمر منكر، لم يقره الله تبارك وتعالى بعد الإسلام. هذه أنكحة موجودة في العرب قبل، إلا سيد الخلق فإنه خيار من خيار من خيار. لا يعرف في نسب النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع الأنكحة المذمومة، وإنما كان أجداده يخطب الرجل المرأة من وليها فيولد له الولد. وقد رأينا وعلمنا وقرأنا ما عمل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خطب خديجة بنت خويلد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى وليها وخطب خديجة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جده عبد المطلب لما أراد أن يزوج ابنه عبد الله ابن عبد المطلب ذهب إلى أولياء آمنة وخطب من أولياء آمنة وزوجوه وولد لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مصطفى مجتبى في النسب في الحسب صلوات الله وسلامه عليه، في الخلق في الفضل في النبل لا يجارى ولا يمارى صلوات الله وسلامه عليه. يعود إلى إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم وسلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام معلومة مشهورة إلى معد بن عدنان، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن فلان ابن فلان إلى معد ابن عدنان. من بعد معد ابن عدنان من هم؟ لا يعلم على وجه الحقيقة، ولكن يعلم أن عدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهو حفيد لإبراهيم وأقرب الناس في خلق إبراهيم، خلقته كخلقة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ومرة جاء المدلجي إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع جده، جده عبد المطلب رجل عظيم كبير العرب تجله وتقدره وتعلم مكانته، كانت له فروة يؤتى بها إلى الكعبة ويستظل تحت ظل الكعبة، لا يجلس على هذه الفروة أحد غيره. لكن لما ولد صلى الله عليه وسلم ألقى الله المحبة محبة رسول الله في قلب جدي، فكان رسول الله يأتي وهو صغير ويجلس مع جدي عبد المطلب على هذه الفروة، لا يجلس أحد وإنما يجلس محمد ابن عبد الله وهو صغير. أتى المدلجي من القافة الذين يعرفون الآثار، إذا رأى القدم قال هذه قدم تابع لهذا القدم، إذا رأى الدم، العرب كانوا من قبل على علم وعلى نبل يعرفون الآثار، يرى قدم المرأة في التراب، يرى أثر المرأة في التراب يقول هذه حامل وهذه حائل، هذه وطأة امرأة حامل، لأن المرأة الحامل إذا مشت تضع قدمها كلها على الأرض، الحائل لا تضع قدمها كلها على الأرض وإنما تمشي على رؤوس الأصابع، تجعل القوة على رؤوس الأصابع، بخلاف غير الحامل تضع القدم كله على الأرض. قاف درسوا هذه الأخبار والأشياء، يعرف هذا الموضع فيه إمام، هذا الموضع ليس فيه إمام، ليس من باب السحر ولا الجبت ولا الكهانة، وإنما علم يتلقونه عن الآباء والأجناد، ينظرون إلى الكواكب يعلمون مسير الكواكب، يعلمون هذا زحل وهذا عطارد وهذه بنات نعش، هذا الدب الأصغر هذا الدب الأكبر، يمشون في البرية ولا علامات لهم إلا الكواكب والنجوم، يعلمون الجبال يعلمون الصحراء يعلمون يعلمون يتعلمون من صغر، يدرسون اللغة العربية وهم عرب، ينتقلون من الموضع الذي ولد فيه الولد، يأخذون الولد إلى قبيلة أخرى من قبائل العرب حتى يتعلم اللغة العربية وحتى تكون السليقة عربية. إن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ولد بمكة، ولكن جاءت المرضعات ودفع النبي لحليمة السعدية، ذهب إلى بني مالك يرضع لبان العربية لئلا يخطئ في اللغة العربية، لا يقول سيدة ولا يقول دغري. دغري ايه يا ابو دغري؟ وسيدة ايه؟ سيدة كلمة انجليزية ليست عربية، دغري تركية، غدارة ايش غدارة؟ العربية ليس فيها غدارة، إناء، قدح، رحراح. والله لو سألنا اليوم بعض الناس قدح رحراح ما معنى قدح رحراح في لغة العرب؟ الجواب هذا باللغة النحوية. لا، ليس باللغة النحوية، هذا باللغة العربية الفصحى، واللغة العربية الفصحى اليوم في الغالب قد تركت وهجرت، لا تعلم. ولو قرأت عليك بعض الأشعار باللغة العربية الفصحى لظننت أنني أرطن بلغة عجمية، وهي لغة عربية فصحى. ترك الناس هذه اللغة العربية التي قال فيها الحافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء كذا أشياء لمخترعاتي. يقول الحافظ إبراهيم عن لسان اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ لما بدأوا يتكلمون عن اللغة العربية وأن اللغة العربية لا تستحق أن تتعلم وأن يتكلم بها، وأنه لا يمكن أن نقول في اللغة العربية بعض الأشياء، قيد الله تعالى هذا الشاعر الفحل الحافظ إبراهيم فقرض هذه القصيدة العصماء ليبين لنا أن هذه اللغة العربية ما اختارها الله تعالى وتكلم بها وأنزل بها كتابة جل وعلا إلا لأنها أعظم اللغات. وقد سمعت أن الله تبارك وتعالى اصطفى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم اصطفاهم من قريش، وقريش اصطفاهم من بني كنانة، وبنو كنانة من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جاء المدلجي الذي يعرف الآثار، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند جده عبد المطلب، فنظر المدلجي إلى قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونظر إلى أثر إبراهيم، قدم إبراهيم الخليل التي هي موجودة إلى اليوم في المقام، فقال المدلجي: هذه من هذه، هذه القدم، قدم هذا الولد الصغير تعود إلى هذا القدم، الآثار واحدة والأشياء بينة، وإن كان اليوم قد تغير الأثر. وسبب تغير الأثر نحن نرى قدم إبراهيم، نرى حجمها، طولها، عرضها، ولكن لا نرى الأصابع وبقية الآثار. سبب ذلك أن الولاة من قبل، أن السلاطين من قبل كانوا إذا أتوا للحج أو أتوا للعمرة أخذوا هذا المقام ووضعوا فيه ماء زمزم وشربوه حتى تغير بهذا الوضع الذي ترونه. لقد كان الحاج إذا خرج من بلاده يودع توديع الميت، الخارج مفقود والعائد مولود، متى يأتي وماذا يقع له إذا أتى وماذا حصل؟ اقرأ كتب التاريخ تجد ما قلته لك حقيقة. اليوم يخرج من بلادي، فإذا أتى إلى هذه الديار أمن واستقرار ومساواة، بل عطاء وخير عظيم ساقه الله تعالى المتفضل، إنه الولي الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. المقصود المدلجي قال: هذه من هذه، قدم رسول الله، وهو يعود إلى إسماعيل. كيف عاد إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل؟ عاد إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ولد له هذا الولد إسماعيل نقل هذا الولد وأتى به إلى جبال فاران. إسماعيل المولود له من هاجر التي وهبها عظيم القبط لإبراهيم لسارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، فولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الولد إسماعيل. إبراهيم ليس عربي، إبراهيم من كنعان. كيف جاءت العربية لإسماعيل؟ إسماعيل أتي به إلى جبال فاران، ترعرع، نشأ، كبر، أتى جماعة من قبيلة جرهم، عرب من قحطان يريدون الشام أو يعودون إلى اليمن، فلما رأوا الطير تقع في هذا الموضع عند زمزم عرجوا، دخلوا الوادي، وجدوا هاجر وولدها إسماعيل، استأذنوها في البقاء، أذنت لهم في البقاء، فلما أذنت في البقاء ولا حق لهم في المام، وكبر الولد وترعرع الولد وطر شاربه، تزوج من قبيلة جرهم. إسماعيل تزوج فولد له الأولاد، هؤلاء الأولاد هم من أولاد إسماعيل، كنان منهم، قريش منهم، بنو هاشم منهم، وهؤلاء هم العرب المستعربة، العرب عاربة وبائدة ومستعربة، هؤلاء هم العرب المستعربة. المستعربة يعني أمهم عربية وأبوهم إسماعيل. عاربة قحطان، جرهم، هندة وما إلى ذلك. ويا ليتكم تقرؤون كتب الأنساب وقد جاء في الخبر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القبط وشأن مصر أنهم أخوان للعرب. على العرب أن يعترفوا بهذه الخولة وأن يحترموا خولتهم ويقدروهم، لأن هاجر من القبط وهي التي ولدت إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المقصود إن حديث أنس إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم. بنو هاشم أعظم قبائل العرب وأجل قبائل العرب وأفضل قبائل العرب. ولذا ذهب بعض أهل العلم والقول مرجوح إلى أن بقية العرب ليسوا أكفال بني هاشم. بنو هاشم جنس مصطفى مختار، الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام منهم. العرب بعضهم أكفال بعض لكن ليسوا بأكفاء لبني هاشم. منزلة بني هاشم أجل من بقية العرب جميعا. هذا ما يتعلق بالنسب. ولكن لا تنس ما قلت لك قبل ليالي من أن النسب لا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا لا تردد فيه ولا توقف ولا ينبغي أن يقال فيه قولان ولا تتناطح عن زان كما يقولون في المثل. لكن هذا التفاضل إنما هو تفاضل في الجملة لا بين عمرو وزيد، لا بين هاشم وبين تركي باكستاني هندي إفريقي بالذات. لا نفاضل بين اثنين عربي وعجمي ونقول هذا العربي أفضل من هذا العجمي، لا، وإنما نقول جنس العرب أفضل من جنس العجم. الفرد العربي والفرد العجمي التفاضل بينهم بالتقوى عند الله تبارك وتعالى. كلكم يعرف سلمان الفارسي، وكلكم يعرف بلال الحبشي، وكلكم يعرف صهيب الرومي، وكلكم يعرف عمار بن ياسر ويعرف ياسر. فلو أردنا أن نفاضل بين الأفراد عمار بن ياسر وأبو لهب، عمار بن ياسر أفضل من أبي لهب مليون ملايين الملايين من أبي لهب لعنة الله عليه. إن مررت على أبي لهب قلت لعنة الله عليه، وإذا مررت على عمار أو بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه مفاضلة بين الأفراد. المفاضلة بين الأفراد معيارها ميزانها التقوى، التقوى. أما ما يتعلق بالمفاضلة بين الأجناس، جنس العربي أفضل من جنس العجم، هذا أقوله وأردده لنعلم ذلك حقيقة أنه لا مانع من أن يقال هذا. ولكن لو قال لي قائل أبو جهل، أبو جهل لعنة الله عليه، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، أمية أبي بن خلف، هؤلاء صناديد كبار في العرب. إذا أردنا أن نقارن بين هذا الفرد وبين فرد آخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير العرب، فإن غير العرب المسلم التقي خيرا من العرب الغير المسلم غير التقي، والله الموفق. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.